وقالوا وصلت مطار المدينة، فثارت بقلبي معان دفينة، ثرا أم ثراء وطئت وحرت، وليست لغات الحياة أمينة. طويت المكان، طويت الزمان، طويت الشراع، أرحت السفينة، وقلت أسارع ألقى النبي، تعطرت ليس كعطر المدينة، وفارقت صحبي وحيدا بدربي، أداري حياء دموعا سخينة، وغامت رؤاي وعدت سواي، وأطلقت روحا بجسمي سجينة، سجدت سموت عبرت السماء، وغادرت جسمي الكثيف وطينة، سجدت ألبي أسائل ربي، لينصر جند النبي ودينا، وجئت المقام أريد السلام، وجئت المقام أريد السلام، وقلبي يسابق شوقا حنينا، ولاح الجلال وباح الجمال، ذكرت رياض الخلود وعينه، مدينة حبي مراح لقلبي، سناء صفاء نقاء سكينة، بقرب حبيبي سكوني وطيبي، أقم يا زمان أقم في المدينة، ومر الزمان وآن الأوان، ومر الزمان وآن الأوان، فقلبي حزين وروحي حزينة، وقلت أعود إذا شاء ربي، وخلفت قلبي هناك رهينة، وقلت أعود إذا شاء ربي، وخلفت قلبي هناك رهينة.